الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل القرآن كلام الله: القرآن حروف وكلمات. القرآن حروف وكلمات. وقد ذكر قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كلام الله جل وعلا: القرآن حروف وكلمات. نعم، فالله جل وعلا تكلم به بحروف وكلمات، فهو كلام مؤلف من حروف وكلمات، وهو كلام الله جل وعلا، كتب في الألواح أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور، هو كلام الله جل وعلا منسوب إليه تبارك وتعالى. وقد أكثر المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال على ذلك، لأن الكلام في كلام الله جل وعلا كثر من المبتدعة وتكلموا في ذلك وراج عند كثير من الناس، حتى إنه كما سمعنا في الدرس السابق أقيمت دعوى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه يدعي أن كلام الله حروف وكلمات، وهذا هو الصواب. ورد عليهم الشيخ رحمه الله بالأدلة، فعجز المدعي والقاضي أن يجيبوا على أدلته رحمه الله، لأنه استدل بكلام الله جل وعلا، فما يستطيعون أن يردوا كلام الله جل وعلا في الاستدلال على كلام الله تبارك وتعالى. ولكون هذه البدعة راجت في عند كثير من الناس وخاصة المبتدعة، ودعوا إليها وحاكموا من خالفها، فالمؤلف رحمه الله تعالى أكثر في الاستدلال على هذا. نعم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية. أدلة ثمانية، والأدلة كثيرة، لكنه أجملها رحمه الله، كلها تدل على أن القرآن حروف وكلمات وليس مخلوقا، وإنما تكلم الله جل وعلا به. أولا، أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف وكلمات. الكفار الذين لم يصدقوا بكلام الله ولم يؤمنوا به يعرفون أنه مكون من حروف وكلمات، ما عندهم في هذا إشكال، فهم في هذه الناحية خير من المبتدعة. أن الكفار قالوا إنه شعر، والشعر معروف عندهم أنه مكون من حروف وكلمات، ولا يمكن أن يوصف بأنه شعر إلا إذا عرف أنه مكون من كلمات وحروف. ثانيا، أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفا وكلمات، لكان التحدي غير معقول، إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. أن الله، الدليل الثاني أن الله جل وعلا تحدى المكذبين به، تحدى المكذبين به بأن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا. وهو من المعلوم أن المتحدى به حروف وكلمات، ما يقال تحداهم أن يأتوا بمثل ما في نفس الله تبارك وتعالى، ما في نفس الله جل وعلا لا يعلمه إلا هو سبحانه، ولا يليق أن يتحداهم يقول قولوا ما في نفسي أو احكوا ما في نفسي، ما هم معقول. وإنما تكلم الله جل وعلا بهذا القرآن بهذه اللغة الفصحى الواضحة الجلية المحكمة، تحداهم أن يأتوا بمثل ما استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم بأن يأتوا مثل ما استطاعوا كما في سورة البقرة، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله كما في سورة هود، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور أو الأولى عشر سور والثانية عشر سورة فما استطاعوا أن يأتوا لا بهذا ولا بهذا. نعم. ثالثا أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، يتلى عليهم هذا دليل على أنه يقرأ، والقراءة تكون بحروف وكلمات. أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا وبدله. إذا يتلى عليهم يقرأ، يعني القرآن يقرأ وهو كلام الله، المشركون والكفار يقول ائتنا بقرآن غير هذا، ائتنا بغير هذا، هذا ما يناسب لنا، لأن هذا يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. فأخبره الله جل وعلا بأن يقول لهم أني ما لا آتيكم بشيء من عندي، وإنما أتلو عليكم ما يوحي إلي ربي. ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. رابعا أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن محفوظ في صدور أهل العلم، يعني يتلون الآيات يقرؤونها ويحفظونها، كما أنه محفوظ في اللوح المحفوظ فهو كلمات مكتوبة متلوة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كتاب مكنون القرآن أو اللوح المحفوظ. ولا يحفظ ولا يكتب إلا ما هو حروف وكلمات. خامسا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من أخرجه. هذا الحديث يدل على أنه حروف، وإن كان الحديث نفسه فيه مقال، لكن في أحاديث أخرى تدل على هذا، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الحديث. نعم. سادسا قول أبي بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن يعني قراءته قراءة حسنة، وحفظه وتلاوته ومعناه وترتيله والتدبر فيه أحب إلينا من أن يقرأ أكثر بدون تدبر ولا تأمل. سابعا قول علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني علي رضي الله عنه يقول من كفر بحرف منه، دل على أن اعتقاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن القرآن حروف، من كفر بحرف منه فهو وقد كفر به كله. ثامنا إجماع المسلمين كما نقله المؤلف على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. كذلك إجماع المسلمين نقله الموفق رحمه الله على أن من جحد منه سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه فهو كافر، لأن الحروف بعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف في مخرجه، مثل المد ومثل بعض الحروف التي لم يتفق عليها، التي لم يتفق عليها هذه من اختلاف قراءة من قراءة إلى قراءة، هذه ما يقال من كفر بكذا لازم يقرأ بقراءة حفص أو قراءة ورش أو قراءة كذا ولا يكون كافر، لا، ما دام أن الحروف القراءات الأخرى معروفة قرأ بهذه القراءة أو قرأ بهذه القراءة فهو على خير. وعدد سور القرآن 114 سورة، منها 29 افتتحت بالحروف المقطعة. افتتحت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، وهكذا صاد قاف، وهكذا إشعار للعرب الذين تحداهم لأن هذا القرآن الذي نتحداكم به مكون من هذه الحروف. أوصاف القرآن أوصاف القرآن سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.